بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مؤسسة المأسدة الإعلامية أن يقدموا سلسلة محاضرات للشيخ محمد سالم ولد محمد الأمين المجدي حفظه الله في شرح نظم الغزوات المسمى إنارة الدجى في مغازي خير الورى صلى الله عليه وسلم للشيخ العلامة أحمد ابن محمد البدوي الشنقيطي رحمه الله. والآن مع الشريط. نأجل الإله ولكن سنمضي ونبقى دعاء نبقى دعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة من الضلال أيا كان. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه، واجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. هذا وقد تكلمنا في المرة الماضية عن المقدمة التي عقدها الناظم والتي اعتذر فيها عن نفسه قائلا إنه لا بد من أن تكون في هذا النظم أخطاء وأغلاط. كذلك ذكرنا أن ذمة أخطاء وقع فيها الناظم، ووقع فيها كذلك شارحه الأساسي وهو حماد والألمين المجلسي رحمه الله، ولكن كل ذلك لا يقلل من أهمية هذا النظم البديع لما حواه من طرائف العلم ومن النكهة البديعة ومن فوائد الفوائد. وها هنا نصل إلى بداية هذا النظم عند قول الناظم: أول غزوة غزاها المصطفى والدان فالأبواء أو ترادفا، ثم بواط خرجوا لعير أمية بن خلف السفتيري، ثم العشيرة إلى عير أبي سفيان في ذهابها للعرب، فبدر الأولى بإذن ناهب صرح المدينة مغذ هارب، كرز بن جابر وبعد استنقذ لقاحه ممن عليها استحولا، فبدر الكبرى لعير الصخر آئبة من شامها بالكهر. بدأ الناظم رحمه الله بأول غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة ودان. وعلماء السيرة يطلقون الغزوة أو الغزوة على كل ما خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه على جيشهم بنفسه يريد المشركين ليقاتلهم، فإن خروجه صلى الله عليه وسلم ذلك يسميه العلماء غزوة. وعندما يرسل الصحابة الكرام لذلك الهدف ويبقى عنهم لا يخرج معهم، فإنهم يسمون خروج الصحابة ذلك سرية. وعندما يرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه لا للقتال، وإنما قد يرسلهم عينا على المشركين، أو يرسلهم ليعلموهم وليقرؤوهم القرآن، فإن خروجهم عند ذلك يسميه العلماء بعثا. وهذا هو الفرق بين الغزوة وبين السرية وبين البعث. والناظم رحمه الله إنما أراد أن يعقد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، فرام رحمه الله نظما لهذه الغزوات، ولذلك لم يذكر كثيرا من السرايا والبعوث، لم يتطرق إليها الناظم رحمه الله لأنه لم يرد النظم لذلك أصلا. مع ذلك قد يرد في هذا النظم بعض البعوث، كما فعل في شأن بعث الرجيع وبعث جحر معونة، ولكن الضرورة قد تؤدي إلى ذلك. أول غزوة المصطفى ودان فالأبواء أو ترادفا. الغزوة أو الغزوة أو الغزات كما قلنا تطلق على ما خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يريد قتال المشركين. والغزوة أصلا تطلق على ما كان للطلب، ولذلك يقال للشخص ما مغزاك من كذا، أي ما مطلبك منه وما مقصدك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فمات ولم يغزو لم يطلب قتال الكافرين. ومن هنا دل هذا على أن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب إنما هي للطلب، وما كان منها على وجه الدفع أي دفع الأعداء فإنه معدود ومعروف كما سنأتي على ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. فأول غزوات النبي صلى الله عليه وسلم التي يطلب فيها المشركين إما للقتال وإما لنهب أموالهم هي غزوة والدان. أول غزوة غزاها المصطفى والدان، وودان أطلق على موضع. وقيل إن أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم هي غزوة الأبواء، وهو موضع هو الآخر، قيل إنه يبعد عن المدينة 6 فراسخ. والأبواء به قبر أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب. وقيل إن الغزوتين هما غزوة واحدة، وهذا هو المشهور عند أهل السيرة. أول غزوة غزاها المصطفى والدان في الأبواء أو ترادفا، والترادف هو أن يطلق الاسم أن يطلق الاسمان على معنى واحد على مسمى واحد. فالأبواء هي ودان، وودان هي الأبواء. وهذه الغزوة خرج إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس 12 شهرا من هجرته صلى الله عليه وسلم، أي في السنة الأولى من هجرة صلى الله عليه وسلم خرج في هذه الغزوة. خرج يريد قريشا صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه إنما خرج يريد بني ضمرة. واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة على المدينة سعد بن عبادة رضي الله عنه، هو سيد بني ساعدة وهو سيد الخزرج. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب حاملا للواء، وكان اللواء أبيض. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد عدوه من قريش ولم يدركهم، ووقع ما يعرف عند أهل السيرة بالموادعة، حيث وادع النبي صلى الله عليه وسلم بني ضمرة وتلاقى الفريقان، تلاقى النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، وقيل إنه تلاقى مع بني ضمرة ولم يقع قتال واستقل الجيشان. نعم كاد الفريقان يقتلان ولكن لم يقع قتال. وبعد ذلك عقد النبي صلى الله عليه وسلم الصلح مع بني ضمرة مع شيخهم وسيدهم مخشي بن عمرو الضمري، وهو الذي مشى بين الفريقين، يمشي بين هؤلاء وبين هؤلاء حتى عقد الصلح. وكان من مضمون ذلك الصلح أن لا يعين بنو ضمرة أحدا على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يكثروا عدوه، وأن يعينوه عندما يطلب منهم الإعانة، ولهم ذلك أيضا أن لا يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. وكانت غيبة النبي صلى الله عليه وسلم 15 ليلة ولم يقع قتال كما أسلفنا. فهذه هي أول غزوة خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. أول غزوة غزاها المصطفى ودان ذا الأبواء أو ترادفا، ثم بواط خرجوا لعير أمية بن خلف السفيري. بعد هذه الغزوة غزوة تسمى بغزوة بواط، وبواط موضع به جبل أو به جبلان، هما فرع عن جبل واحد في جهينة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهته يريد عيرا لقريش، كان على رأسها أمية بن خلف الجماحي، وهو أحد قادة قريش وصناديدهم وقتل على كفره وشركه يوم بدر، نسأل الله السلامة والعافية. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 200 من أصحابه يريد تلك العير التي كان فيها أمية بن خلف مع 100 رجل من قريش، وكان عندهم 2500 بعير، ولم يقع قتال فاتته هذه العير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خلف على المدينة سعد بن معاذ رضي الله عنه، وهو سيد الأوس سيد بني عبد الأشهل، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم اللواء في هذه المعركة إلى سعد بن أبي وقاص. ويروى وهو صحيح أنه إنما جعل اللواء لغيره، وذمة سرايا وقعت قبل هاتين الغزوتين، وسنأتي على ذكرهما إن شاء الله سبحانه وتعالى. والتفسير تقال للقيم على الأمر، تطلق على البائع وتطلق على السيد وتطلق على الخادم وتطلق على القيم على الأمر الذي يصلحه، فهذا هو التفسير. ثم بعد ذلك ذكر غزوة العشيرة، ثم العشيرة إلى عير أبي سفيان في ذهابها للعرب، والعشيرة هي الأخرى موضع، هو موضع بعيد عن المدينة إلى إنه يبعد عنها 6 أميال. وهذا الموضع خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهته يريد عيرا لقريش، وكان على رأسها أبو سفيان أخر بن حرب رضي الله عنه. فخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة زيد بن حارثة رضي الله عنه، وجعل اللواء إلى علي بن أبي طالب وكان أبيض. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 150 من أصحابه، وقيل في 200، وفاتتهم تلك العير ولم يدركوها، إلا أن خروجهم لتلك العير ومحاولتهم لنهبها كان كل ذلك سببا في غزوة بدر الكبرى، كما سنرى بإذن الله سبحانه وتعالى. لأن هذه العير لما فاتتهم وذهبت إلى الشام كانوا يتحسسون مقدمها ورجوعها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الصحابة يتحسسون الأخبار ويأخذون العيون. فأتاه طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد رضي الله عنهما، وهما من الصحابة الأجلاء، هما من العشرة المشهود لهم بالجنة. فأتياه بالخبر بعد ذلك، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد العير ولم يكن تأهب للمعركة الفاصلة الحاسمة التي وقعت يوم بدر كما سنرى بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم العشيرة إلى عير أبي سفيان في ذهابها للعرب، كانت ذمة رحلة من مكة إلى الشام، وهذه الرحلة هي التي كانت تعرف برحلة الشتاء والصيف. كانت عندهما رحلتان، رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف، وكانوا يأخذون الأموال الكثيرة الطائلة، وكانوا يربحون أيضا الكثير من الأموال، حتى أنهم كانوا يربحون في كل دينار دينارين. ومن المعلوم أن المشركين يوم أحد لما هزمهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر أرادوا أن يجعلوا من يوم أحد عبرة لكل من أراد أن يدخل في الإسلام، فأخذوا أرباح هذه العير فأرادوا أن يجهزوا بها جيشا لقتال محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فنزل قوله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، كما سنرى بإذن الله سبحانه وتعالى في غزوة أحد. ثم العشيرة إلى عير أبي سفيان في ذهابها للعرب، فبدر الأولى بإذر ناهب صرح المدينة مغذ هارب. فبدر الأولى، والفاء إخوة الإيمان لكثيرا ما استعملها الناظم في هذا النظم، وقد يستعمل غيرها من حروف العطف الواو وذم، ولكنه عندما يستعمل الفاء فإنه إنما يشير إلى الترتيب باتصال، لأنه بعد ذلك بقليل وقعت الغزوة الموالية. ثم بواط خرجوا لعيري، هذا ترتيب انفصال أي بعده في أيام معتبرة، ولكن عندما يقول فبدر الأولى بإذن ناهب فإنه إنما يريد أن يقول إن بدر الأولى كانت بعد غزوة بواط بقليل، وكانت بعد غزوة العشيرة بقليل. وهذه الغزوات كما سنرى كانت في زمن متقارب. فبدر الأولى بإذن ناهب صرح المدينة مغذ هارب. ناهب صرح المدينة، وصرح المدينة هي الحيوانات التي تخرج في الصرح، هي اللقاح، والناهب لهذا اللقاح هو كرز بن جابر الزهري، وهو أحد الصحابة الكرام، أسلم وحسن إسلامه وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم في مطاردة العريليين الذين فتكوا بمولى النبي صلى الله عليه وسلم ومكثوا به بعدما أرادوا أن يأكلوا من لحوم الإبل ويشربوا من أبوالها كيما يصح ويثمن كما في صحيح البخاري وغيره. وكرز بن جابر رضي الله عنه شهد فتح مكة وقتل فيه، في غزوة فتح مكة لم يقتل من المسلمين سوى اثنين، كرز بن جابر هذا وخنيس بن خالد، فهما ممن شد من المسلمين عن جيش خالد بن الوليد لما التقى بعض المسلمين بالمشركين عند الخندمة ووقع قتال، كان قد شد كرز بن جابر وصاحبه فقتل رضي الله عنهما. كرز بن جابر هذا كان ولما يزل على شركه قد أغار على صرح المدينة ونهبه وأسرع في هروبه. الهارب هو الذي يفر ويجري ويسرع خوفا، والمغد هو المسرع، المغد هو المسرع المتعجل، وهكذا كان يفعل كرز بن جابر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وخرج في أذره في 200 من أصحابه، ففاته كرز بن جابر وكان في قليل من المشركين ولم يدركهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه استنقذ اللقاح، أي أنه أنقذ لقاحه صلى الله عليه وسلم وحيوانات المدينة، استنقذها النبي صلى الله عليه وسلم وردها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ واديا يسمى بوادي صفوان، وهذا الوادي هو وادي بناحية بدر، ومن هنا سميت هذه الغزوة بغزوة صفوان، وتسمى أيضا بغزوة بدر الأولى لأن صفوان قريب من بدر، وبدر سميت بذلك على اسم رجل من غفار يسمى بكرا، وكان قد حفرها فسميت باسمه. فبدر الأولى بإذن ناهب صرح المدينة مغذ هارب كرز بن جابر، وبعد استنقذ لقاحه ممن عليه استحوذ. فبدر الكبرى لعير الصخر آئبة من شامها بالكذري. بعد ذلك شرع الناظم رحمه الله في التعرض لغزوة بدر الكبرى، وعقدها في أكثر من 100 بيت أو في قريب من ذلك، لما تحتوي هذه الغزوة عليه من الفوائد الجمة ومن العلوم الغزيرة المفيدة، ولأنها كانت أول وقن حاسمة وفاصلة بين جيش الإيمان وبين جيش الكفر، فلذلك كانت هذه الغزوة ذات أهمية. ولذلك نجد أن الناظم رحمه الله أحسن في هذا المقام، فما كان من الغزوات يحتوي على علوم كثيرة يعطيه من العناية ما لا يعطي لغيره، ولذلك فغزوة قرقرة الخدر لم يعطيها سوى نصف بيت، قال فقرقرة الخدر لقوم عندها فقط، هذا هو الذي قال عن هذه الغزوة، وبعدها قرقرة الخدر لقوم عندها. ثمة سرايا لم يتعرض لها الناظم كما ذكرنا، لأنه إنما اهتم بالغزوات. أول تلك السرايا هي سرية حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وكانت في رمضان من السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الغزوة خرج على رأسها حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم في 30 من المهاجرين، كانوا يريدون اعتراض عير لقريش، وفاتتهم تلك العير ولم يقع قتال في هذه السرية، وهذه السرية فيها عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم أول لواء في الإسلام. ثم بعد ذلك وقعت سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السرية تسمى بسرية رابغ، ووقعت في شوال من السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل تمام السنة، في شوال من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقعت هذه الغزوة التي يعني هذه السرية التي تعرف بسرية رابغ، وتسمى أيضا بسرية عبيدة بن الحارث بن المطلب، خرج في 60 من المهاجرين خاصة، وكانوا يريدون عيرا بقريش، ولم يقع أيضا فيها قتال، وإنما استصف الجيشان ووقع نوع من الرمي بالنفاذ، ولكنه لم يقع تلاقي بالسيوف، وكان من بينهم سعد بن أبي وقاص ورمى سهمه، وقيل إنه هو أول من رمى سهما في سبيل الله، ولذلك قال حسن يقول فيها فلا يعتد رام من معد بسهم في سبيل الله قبلي، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد السابقين إلى الإسلام، وفقه النبي صلى الله عليه وسلم جوارحي، وهو مجاب الدعوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بذلك، وشهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك وقعت سرية الخراء، وهي وقعت في ذي القعدة، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم على رأسها سعد بن أبي وقاص، وكان يحمل اللواء المقداد بن عمرو، والمقداد بن عمرو هو وعتبة بن غزوان، عتبة بن غزوان كان قد أسلم في سرية رابغ في سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب، لأنهما خرجا مع المشركين لا يريدون الخروج معهم، وإنما أراد بقاء المسلمين، فلما التقى الجمعان التحق ذلك السجدان بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، المقداد بن الأسود وسمي بعد ذلك بالمقداد بن عمرو، لأنه كان ينسب إلى رجل هو الأسود بن عبد يغوث، كان قد سجناه لما نزل قوله سبحانه وتعالى ادعوهم لآبائهم، كان ينسب بعد ذلك لأبيه عمرو. وعتبة بن غزوان أحد الفرسان المعروفين، فكان المقداد بن عمرو في سرية سعد بن أبي وقاص في ذهابه إلى الخراء يحمل لواء المسلمين. وكان في هذه السرية 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقع في هذه السرية أيضا قتال يذكر. وبعد ذلك وقعت غزوة وجدان، ووقعت غزوة بواط، ووقعت غزوة عشيرة، ووقعت بعد ذلك غزوة صفوان. والعلماء أهل السيرة يختلفون في تحديد زمن هذه الغزوات والسرايا، ويختلفون أيضا قليلا في بعض ما يتعلق بمن يخلفه النبي صلى الله عليه وسلم أو من يحمل الألوية وما إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك وقعت سرية عظيمة، وهذه السرية هي في الحقيقة أول بداية البقاء والصدام الدامي بين المسلمين والمشركين. وهذه الوقعة هي وقعة نخلة، تسمى بسرية نخلة، وتسمى بسرية الأشهر الحرم، وتسمى أيضا بسرية عبد الله بن جحش، وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أميمة بنت عبد المطلب أمه، وهو أخو عبيد الله بن جحش، وزينب بنت جحش وهي أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها، وهو أيضا أحد الفرسان المعروفين، وشهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل يوم أحد، قتل مجدع الأنف والأذنين لأنه سأل الله سبحانه وتعالى ذلك، فلقي فارسا من المشركين فجدع أنفه وأذنه وأذنيه كينا يلقى الله سبحانه وتعالى ويذكر أن ذلك إنما ناله في سبيل الله، فيقول له الله سبحانه وتعالى صدق. وسنأتي على ذكر هذا عند قول الناوي في كلامه عن غزوة أحد: كلا المشدع وسعد المفتدى سأل رب العرش منهم أسدى، أما المشدع فبالشهادة وسعد الفتك به أراد. ونرم ها هنا معنى حديث سنأتي على ذكره بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه السرية أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها عبد الله بن جحش، وكان مع 8 أو على 9 من المهاجرين، أمرهم أن يسيروا مسيرة يومين، ثم ناوله كتابا وقال له إلى ما سار يومين ونزل منزلة عليه أن يقرأ في ذلك الكتاب، فلما فتح قرأ فيه أن عليه أن يسير حتى يصل موضع نخلة بين مكة والطائف فيأخذ الأخبار عن المشركين ويأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكره أحدا من الصحابة الذين كانوا معه، ففعلوا ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بلغوا ذلك المنزل فعلوا أمره صلى الله عليه وسلم، وكان يومهم ذلك آخر أيام الأشهر الحرم. فمرت عير بقريش وكان عليها عمرو بن الحضرمي ومعه نوفل وعبد الله ابن المغيرة ومعهم الحكم بن كيسان. فقال الصحابة بعدما تكلموا في الأمر إنهم في آخر يوم من الشهر الحرام، فإن تركوهم فاتهم الأمر، وإن هاجموهم انتهكوا حرمة الشهر الحرام، ولكنهم أبوا إلا أن يرمي واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي، فأرداه سريعا أكيلا. وأسر المسلمون أولئك الصحابة الكرام نوفلا وعبد الله بن المغيرة، بل أسروا نوفلا والحكم بن حيسان، أما عبد الله بن المغيرة فإنه قد فر. ولما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لم يأمرهم بقتال في الشهر الحرام، ولكن الأمر لم يقف عند ذلك الحد، إنما تكلم اليهود عن المسألة وكانوا يقولون عمر بن الحضرمي عمر الحرب، وواقد بن عبد الله أوقد الحرب، وهكذا يحرضون الناس على القتال، وهكذا كانوا يفعلون. فكان المشركون من قريش يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحلون ما حرم الله من القتال في الأشهر الحرم. وبعد ذلك نكز النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر نزول الوحي، فنزل قول الله جل من قائل في ذكر ما يتعلق بهذه السرية وفي الجواب على سؤال من سأل عن القتال في الأشهر الحرم، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قتال فيه كبير. وبيّن الله سبحانه وتعالى هاهنا أن ما عليه المشركون من الصد عن سبيل الله ومن الإعراض عما جاء به نبي الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم وأكبر وأشنع وأقبح من القتال في الشهر الحرام. ولذلك أنشد أبو بكر الصديق قيل إنه إنما قال ذلك عبد الله بن جحش رضي الله عنه: تعدون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منها لو يرى الرشد راشد سدودكم عما يقول محمد وكفر به والله راء وشاهد، وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى لله في البيت ساجد، فإنكم قد عيرتمونا بقتله وأرجز بالإسلام باغ وحاسد، سقينا من ابن الحضرمي دماءنا بنخلة لما أوقد الحرب واقد. وكان هؤلاء القوم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة المجاهدين، وكانوا على رجاء كبير، فنزل بهم قوله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، فجعلهم الله سبحانه وتعالى في أعلى مقامات الرجاء، وهذه فضيلة عظيمة ومنقبة جليلة لهؤلاء القوم. وهذه الوقعة هي أول وقعة وقعت بين المسلمين والكافرين، وكان عمرو بن الحضرمي أول قتيل يقتل بعدما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم في القتال. وهكذا كان الأسيران أول أسيرين يقع في أسر المسلمين، وقسم عبد الله بن جحش تلك الغنيمة التي كانت أول غنيمة في الإسلام، وسمي أمير المؤمنين في تلك الغزوة، فكان رضي الله عنه أول من سمي بأمير المؤمنين. ولما قسم الغنيمة قبل نزول قول الله سبحانه وتعالى يوم بدر: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، كان هو أول من خمس الغنيمة رضي الله عنه. وقد نظم هذه السرية حماد بن اللمين رحمه الله الذي شرح غزوات البدوي، ويقول في ذلك: أول وقعة لنا في المشركين سرية بن جحش النبي المكين، ومعه فيها أبو حذيفة سهيل بيضاء أمه الضريبة وعتبة بن مالك، إلى أن يقول: وخالد وعامر عكاشة وخالد وعامر وكلهم من الذين هاجروا. فكل هؤلاء القوم كانوا من المهاجرين ولم يكن أحد منهم من الأنصار. هذا كله كان بعدما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم في القتال، في قول الله جل من قائل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فأذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالقتال، بعدما كان محرما في قوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. فقد قيل لهم كفوا أيديكم من قبل، ولا شك أن امتثال أمر الله سبحانه وتعالى لا شك أن امتثال أمر الله سبحانه وتعالى واجب. ثم أذن لهم في القتال، ثم أمروا به فأصبح القتال واجبا لما أمروا به في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وهذه الآية هي أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالقتال وفي بيان وجوده. وكان الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك، يعني غير المسلمين الكافرون، كانوا إما في عهد وصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء تحرم دماؤهم وتحرم أموالهم، أو في حرب، فهؤلاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلهم ويعاديهم، أو لم يكونوا معه في حرب ولم يكونوا أيضا معه في سلم. ثمة أقوام لم يكونوا معه في حرب ولم يكونوا معه أيضا في صلح ولا هدنة. وهؤلاء منهم أناس كانوا يحبذون في باطنهم أن ينتصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما كان من بعض الناس في مكة، وإما أن يكونوا ممن يظهر الإسلام ولا يظهرون عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وليسوا معه في صلح بطبيعة الحال لأنهم يظهرون الإسلام، ولكنهم يضمرون في بواطنهم معاداة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهؤلاء هم المنافقون. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد على مراحل، فأمر أول ما أمر بأن يقاتل من يقاتله، كما في قوله سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وأمر بعد ذلك بقتال من يليه من الكفار، كما في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا بكم غلظة. ثم بعد ذلك أمر بقتال المشركين كافة، كما في قوله سبحانه وتعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وبدأت الآيات تترى على النبي صلى الله عليه وسلم فيما عرف عند العلماء بآيات السيف، فنزل قوله سبحانه وتعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ونزل قوله سبحانه وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخذوا سبيلهم، إلى غير ذلك من الآيات. ونزل قوله سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ومن المعلوم عند أهل التحقيق من العلماء أن العبرة إنما هي بكمال الدين لا بالمراحل التي مرت بها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أو مر بها قتاله صلى الله عليه وسلم، فإن من المعلوم أن دعوته مرت بمراحل، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم 3 أعوام في المدينة، يعني في مكة، يدعو سرا، يدعو عشيرته الأقربين سرا. ثم بعد ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو جهارا، ثم عند مطلع العام العاشر من بعثته بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو خارج مكة، لما ذهب إلى الطائف وإلى غيرها يدعو إلى الله. وقتاله أيضا مر بالمراحل التي ذكرناه، ولكنه بعد كل ذلك نزل قوله جل من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فصارت العبرة بكمال الدين لا بتلك المراحل التي مرت. وهكذا فإنه أيضا سنجد ما يتعلق بالقتال من أحكام، وما يتعلق أيضا بالدعوة قبل القتال من أحكام. فنجد إن شاء الله سبحانه وتعالى من خلال هذا النظر أحكام الجهاد وما يتعلق بتعجنه أو عدم تعجنه، وما يتعلق أيضا بالإمام، وما يتعلق بالغنيمة، وما يتعلق بالبيع، وما يتعلق بالنفل، وما يتعلق بالسرايا، وما يتعلق بظنون الحرب والقتال من خلال هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وسنجد بإذن الله سبحانه وتعالى الكثير والكثير من مناقب الصحابة الكرام ومن فضائلهم وخيرهم العميم، وكل ذلك مبين في موضعه من هذا النظر بإذن الله سبحانه وتعالى. وإلى هنا نقف، وحبذا لو وجد من منكم يحفظ هذا النظر ويحاول حفظه، لأن فيه إضافة إلى كونه نظما ثالثا فيه أيضا فوائد مهمة، بعضها يتعلق باللغة من حيث النحو والصرف، وبعضها أيضا يتعلق بالبديع والفصاحة والبيان، وبعضها أيضا يتعلق بالتاريخ والسيرة والأنساب. وهذا هو الموضوع الذي سنتحدث عنه إن شاء الله سبحانه وتعالى. وعندما تكون ذمة أسئلة فالمحبب أيضا أن تكون الأسئلة في الموضوع قبل كل شيء، ثم إلى ما لم يكن بد من جعل الأسئلة في موضوع آخر فنجعلها كذلك، ولكن المقدمة هو أن نسأل عما يتعلق بالموضوع، لأن في ذلك إفراء بهذا الدرس، وفيه أيضا تنبيه إلى ما قد يفوت، وفيه الكثير من الفوائد بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن كان منكم سائلا أو متدخلا أو ملاحظا أو معقبا أو مستشكلا فليتفضل مشكورا. لا أتذكر صحته، ولكنه معروف مشهور، ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وأورده أيضا ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم عن علي بن أبي طالب، وقد يكون مقبولا مرضيا لتلقي هؤلاء العلماء له، ولكنني لا أتذكر صحته. قال: ما مدى صحة القول قول علي رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بأربعة أسياس، بسيف على المشركين، وبسيف على أهل الكتاب، وبسيف على المنافقين، وبسيف على البغاة؟ هذه الأسياف الأربعة كلها مذكور في القرآن. السيف على المشركين في قول الله سبحانه وتعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. والسيف على أهل الكتاب في قوله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى آخر الآية. والسيف على المنافقين في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. وبسيف على البغاة في قوله سبحانه وتعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تجيء إلى أمر الله. هذا إنه ذكره ابن كثير في تذكره، وذكره غير واحد من المفسرين، ولا أتذكر سنده ولا الكلام فيه، صحيح هو أم غير صحيح، ولكن تلقي العلماء له بالقبول وسكوتهم أيضا عليه يدل على قبوله، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم، من المعلوم أن المسلمين لم يكونوا هم البادئين بالقتال. أولا، القتال أذن للنبي صلى الله عليه وسلم فيه بحقه، ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فذكر لنا بعض جوانب هذا الظلم، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ثم إنهم مع ذلك هم البادئون أول مرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. فأولا لما بدأ الكفار المسلمين لا شك أن المعتدى عليه له الحق في أن يدافع عن نفسه وأن يقاتل ذلك المعتدي، ثم إنهم هم مظلومون ولا شك أن أي مظلوم له الحق في أن يقاتل من ظلم، ناهيك أنه بعد ذلك بين القرآن أمرا آخر يستحق عليه أولئك الكافرون القتل، ألا وهو الشرك وما هو عليه نسأل الله السلامة والعافية من درن الإلحاد وقذارة الكفر نسأل الله السلامة والعافية. فلما كانوا كذلك فهذا أيضا استحق أن يقاتلوا. فكان السبب الذي جعل المسلمين يخرجوا إلى العير هو من هذا القبيل، ولما كانوا كافرين كانت أموالهم مباحة وحلالا، وهكذا أعراضهم وهكذا أيضا أنفسهم وأرواحهم. والنبي صلى الله عليه وسلم نجد أنه كان مهتما بهذا الأمر إلى حد كبير، وأنه نجد أنه في الأشهر الأولى وقعت سرايا كثيرة وغزوات كثيرة، وهذا يدل على أهمية القلب في الإسلام وعلى أهمية الغزو أيضا فيه وعلى أهمية الجهاد في سبيل الله بصفة عامة، خلافا لما يقال اليوم، لأن الكثير من المناظرين خصوصا في وسائل الإعلام يقولون إنه لا يوجد في الإسلام سوى جهاد الجبع، أما جهاد القلب فلا وجود له، هكذا يقولون. ومن المعلوم أنه لا ينبغي أن نتكلم عن هذا الأمر خصوصا في هذا الزمان، لأن المسلمين في جهاد جبع، فإنهم قد حل بهم من الويلات والنكبات ما لا يمكن تصوره، فهم يدفعون العدو عنهم وعن دينهم وعن أعراضهم وعن شعائرهم وعن حرماتهم وما إلى غير ذلك. مع ذلك فجهاد الطلب بين في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا باتفاق وإجماع أهل العلم، فمن قال إن جهاد الطلب ليس في دين الله وأنكره فإنه ليس مسلما بل هو كافر نسأل الله السلامة والعافية، هو كمن يقول إن الصلاة لا توجد وإن الصوم لا أصل له ومنكر الحكم الذي قد علم ضرورة فكفره قد حكم. كل من أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة فإنه لا يعتبر مسلما نسأل الله السلامة والعافية، ولم يختلف العلماء في ذلك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى عير قريش طلبا، ولا يعتبر ذلك ظلما لأن الكافرين يستحقون ذلك بسبب كفرهم، أما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم أضافوا إلى ذلك أسبابا أخرى هي إخراجهم للنبي صلى الله عليه وسلم وإخراجهم للمسلمين وانتهاكهم لحرماتهم وما إلى غير ذلك، وهذه الأسباب كلها أيضا هي متوفرة وموجودة في هذا الزمان. هذا بإذن الله سبحانه وتعالى سنؤجله عندما نتكلم عن غزوة بدر وعن استشارة النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار، لأنه من المعلوم أنه تكلم له أفراد من المهاجرين، تكلم أبو بكر فقال وأحسن، وتكلم عمر فقال وأحسن، وتكلم المقداد بن عمرو فقال وأحسن، وكل هؤلاء من المهاجرين فقال أشير علي، فقال سعد بن معاذ كأنك تعنينا يا رسول الله، فهو إنما يعني الأنصار لنا لأنه إنما بايعه الأنصار على القتال دونه صلى الله عليه وسلم ما دام معهم في مدينتهم، أما في خروجهم في غير مدينته صلى الله عليه وسلم فلم يكن ذلك مقررا عندهم، مع أنهم لما امتحنهم النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم مستعدين لبذل أنفسهم وأموالهم للصد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لصد الأعداء عن عن الوقوع في النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله سبحانه وتعالى عندما نتطرق. ولذلك سنجد أن هذه السرايا والغزوات في الغالب ينص المحدثون والعلماء من أهل السيرة أنه إنما خرج فيها المهاجرون خاصة، خرج فيها المهاجرون خاصة. لما؟ لأن البيعة ليلة العقبة لم تكن على القتال دون النبي صلى الله عليه وسلم ومعه خارج المدينة، ولكنه في يوم بدر سيمتحنهم، ونجد ما قال الصحابة هناك للنبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله. العرب هو ما فات. الأبواب. لا أتذكر أنه إنما زارها في هذا العام، لا أتذكر ذلك، وخصوصا أهل السيرة لا يذكرون ذلك ها هنا، وإنما هو في بعض الغزوات قد نأتي عليها إن شاء الله، عليها في غزوة الغابة وفي غيرها، وعلى كل حال سأتذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى، وهي صحيحة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن الله سبحانه وتعالى في أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، واستأذنه في أن يزورها فأذن له. لم أسمع، لم أسمع. وجوههم وروح القدس نعم. نعم صحيح. نعم، من المعلوم عند الأصوليين أن الحكم يدور مع العلة حيث صار. وهذا يكون مطبقا أكثر ما يكون خصوصا بما يتعلق بمسائل الاجتهاد، ولكن الواجب هو الانصياع لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعمله، والأخذ بما كان مؤثرا أكثر في الكافرين. مثلا أخذ مثالا مهما على هذه المسألة، من المعلوم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري من حديث زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر الأسود وقال والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. فهنا قبل الحجر الأسود بمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبله ولم يعرف العلة، اتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف علة التقبيل، إنما علم أنه لا ينفع ولا يضر، ولا يعرف لما قعده النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبحث عن التعليم اللهم إلا ضمنا، ولكنه قبله. نجد أيضا في سنن أبي داود وأصل الحديث في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال دين الرملان والكشف عن المناكب فقد أطأ الله الإسلام وأعز أهله. ومن المعلوم أن الرملان وهو الإسراع والكشف عن المناكب إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به الصحابة لإظهار أن للمسلمين قوة، ليظهر للمشركين أن المسلمين أقوياء، أن المسلمين أقوياء، لأن المشركين لما رأوا المسلمين أنذاك قالوا إنهم قد أصابتهم حمى يثرب. فقال عمر بن الخطاب لما الرملان والكشف عن المناكب وقد أطاع الله الإسلام وأعز أهله، ثم قال ولكننا لا نترك شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا عرف العلة ولم يهتم بها، إنما فعل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وهناك لم يعرف العلة ولم يبحث عنها وفعل عين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نحن أيضا هنا قد نعرف العلة، وقد نعلم أن أولئك المشركين الذين هم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لأشد على قلوبهم من وقع النبي، لأنهم يفهمون هذه اللغة، كانوا أهل فصاحة وأهل بلاغة وأهل جزالة ألفاظ وحسن تعبير، ومع ذلك في هذا الزمان قد نجد أنه إلى ما قلت قصيدة عثماء تهجو بها بعض أباطرة الكفر في هذا الزمان، قد لا يفهم منها شيئا وقد لا تؤثر أبدا على قلبه، ولكن ذلك لا يمنعنا أبدا من فعل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بفعله. قد يفهمه بعض المرتدين أو بعض المستشرقين الذين لكثير ما كانوا أعرف باللغة من كثير من أدعياء العربية، وهكذا أيضا سيظهر دعاة هم على أبواب جهنم، هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، هذا أيضا لا يمنعنا من أن نقول القصائد في هجاء أعداء الدين، لا أقل إذا لم يكن هؤلاء قد ظهروا من أن عليها الناس، وإذا ما ظهر أولئك قرأوها وأضرتهم وأثرت على قلوبهم. الواجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور، ولكن الواجب قبل هذا ولكن فعل ما هو أكثر تأثيرا، فالأكثر تأثيرا في هذا الزمان معلوم ويفعله المسلمون ولله الحمد والمنة من ذبحهم وتقتيلهم وتشريدهم وسفك دمائهم وما إلى غير ذلك، هذا هو الذي يرهبهم. ولذلك عندما يتكلم صغير من المسلمين ولكنه مستعد للانفجار يخافون وتتناقل وسائل الإعلام ذلك، لكن عندما يقول أبلغ المسلمين قصيدة فإنهم لا يحركون لذلك ساكنا ولا يكادون يبالون، ولكن هذا لا يمنعنا من الأخذ بهذا ومن الأخذ بذلك، وإن كان الواجب العمل بالأولى. من المعلوم وقد قررنا ذلك أن الأعداء مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على هذه الأحوال، إما معاهدون ومعاهدون فهؤلاء تحرم أموالهم وأنفسهم، أو محاربون فهؤلاء تحل أموالهم وأنفسهم، أو آخرون ليسوا محاربين وليسوا مسالمين، لم يعطيهم المسلمون عهدا ولم يعطوهم للمسلمين عهدا، ومع ذلك لم يقاتلوننا. فهؤلاء كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على صنفين، بعضهم يحبون انتصار المسلمين في الباطن ولكنهم لا يستطيعون إظهار ذلك بسبب أقوامهم، وبعضهم مع المسلمين ويعيشون بينهم ويصلون معهم ويفعلون معهم الشعائر، ولكنهم في الباطن يحبون انكسار المسلمين وهزيمتهم، وهؤلاء هم المنافقون. ولذلك لا بد من تقرير مسألة، هي أن المسلم من باب أولى حرام الدم وحرام العرض وحرام المال، هذا هو الأصل المتيقن. فإذا ما رأينا أحدهم يقول إن مجاهدا في سبيل الله قتل مسلما فالأمر لا يعد مسألتين أو ثلاثا على الأقل، إما أن نقول إن هذا القول ليس حقا لأن المتقرر بالجهاد أن الجهاد لا يستهدف المسلمين، أو أن نقول إن هذا المجاهد لم يقتل ذلك المسلم وإنما قتل الكافر، الذي قيل إنه مسلم ليس هو مسلما في الحقيقة إنما هو كافر ولكن سماه هذا الشخص مسلما لحاجة في نفسه، أو أن نقول إن هذا المسلم أخطأ من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر. ثمت أمورا كثيرة خصوصا في هذا الزمان لا بد من وضع الحسبان، أولها ما يتعلق بوسائل الإعلام، ثانيها ما يتعلق بضرورة حسن الظن بالمسلمين الذين يجاهدون في سبيل الله، ثالثها ما لا بد من ضرورة إساءة الظن بأعداء الدين، فكل ما هو آت من عند أعداء الدين فإن علينا أن نرده. وكل ما هو آت من عند المسلمين الأخيار الأحبة فإن علينا أن نحسن الظن به. أما وسائل الإعلام فلا أقل من أن نتوقف في أمرها حتى نكون على يقين بعد ذلك من الحكم الذي سنصدره جراء كلامنا عن تلك المسألة التي نقلت لنا وسائل الإعلام. فهمتم هذا؟ نعم هذا تماما لا بد من النظر فيه. فهذه الدول كلها اولا لا بد من منطلق قديم وقلب صافي لا يتعلق ولا يتأثر لا بوسائل الاعلام ولا بمن يتكلم باسم وسائل الاعلام ولا بعاطفة تنتج جراء ما يراه من المجتمع وغيره. ما يقع في هذه البلدان التي ذكر اولا علينا ان ندرك ان في هذه البلدان اناسا نسأل الله الهداية والرشاد يظلمون ويبطشون ويقتلون المسلمين بغير حق. فعندما اقول لك مثلا انه في المملكة العربية السعودية وهي التي يحجها الناس يحج الناس اليها بالملايين في كل سنة يتابعنا شاب لمجرد انه اراد ان ينصر دين الله سبحانه وتعالى. فمثلا ذمة شاب كان لا يفهم الكثير من الامور وتخرج من الجامعة وعين مكان امام غاب واختفى ولم يدر الناس الى اين ذهب. عين مكانه اماما وبعد مدد 3 أشهر قامت المحاضرات واعتقلت وامضى 2 شهرين تعجله وتسأله عن كيفية اختفاء ذلك الامام الذي توصلت المخابرات من خلال معلوماتها انه يوجد في العراق يقاتل الامريكان. تعذبوه وعذبوه واهانوه لمدة 2 شهرين او اكثر ثم بعد ذلك اطلقوا سراحه. فما الذي تتصور من هذا الشخص؟ لا سيما اذا ما كانت ثمة قصص اخرى اكثر ايلاما. احدهم تابعوه وارادوا اعتقاله. لما؟ لانهم كانوا قد قبضوا عليه من قبل وعذبوه ونكلوا به اشياء تنكير. فاتوا بعدتهم وعتادهم واصبحوا يطاردوه في كل مكان. ما الذي فعل هذا الشخص؟ تسلح هو الاخر وقال ان كل من اراد ان يقترب منه فانه سيقاتله. فما الذي يمكننا ان نقول عن هؤلاء؟ الله حرم القتال في المسجد الحرام فقال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم. فكذلك هؤلاء حتى وان افترضنا جدلا انهم مسلمون افترضنا ذلك جدلا فالمسلم عندما ياتي ليقتلك فانه اتفق العلماء على ان دفع الطائل ليس من قبيل قتل المسلم. هذا المسلم الذي يصول عليك ويريد قتلك فاذا ما دفعته وقتلته لا تعتبر قاتلا للنفس ولا ارهابيا ولا مجرما ولا شيئا من ذلك القبيل كما يسمونه. وان كنت ترهب الاعداء فلا باس. وعلى كل حال فانك فعلت ما امرك الله به وان قتلك فانك شهيد كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا يسمى بدفع الصائل. فالذين يوجدون في هذه البلدان لا ينبغي ان ننطلق هؤلاء جن ومخابرات وكتب مكونه وعندها من الالات والادوات ما لا يمكن تصوره ومن السهل عليها ان تقول ان هذا قبض عليه في المقهى الفلاني للانترنت بحوزته متفجرات وكان يريد ان يفجر تلك المدرسة او ذلك المقهى. هذا من السهل ولكن لا بد من التعقل. ما الدافع الذي جعل هذا يفجر هؤلاء؟ ولذلك دائما يقولون ان المسلمين يقتلون المسلمين وهذا مما لا ينبغي قوله. فالذين يوجدون في السعودية وقد خبت نارهم الى حد ما خصوصا في هذا الزمان ما الواقع؟ الواقع انهم يقال انهم يقتلون المسلمين ولكنك عندما تستمع الى كلام احدهم تراه يبكي ويقطع ويقول نحن كيف نقتل المسلمين، ومن السهل علينا أن يخفف الواحد منا نفسه وأن يلبس من المتفجرات ما شاء وأن يدخل إلى بيت الله الحرام ويتفجر، ومن السهل عليه. ولكن هل سمعت في يوم من الأيام أن أحد هؤلاء تفجر على المسلمين في بيت الله الحرام؟ ولكن أنه سيحصد أنفسا كثيرة وأرواحا أكثر، لكنهم لا يفعلون ذلك لأنهم في الأصل لا يريدون قتال المسلمين. ولكن ما المسألة؟ المسألة هي تلك الأنظمة الفاسدة، نسأل الله السلامة والعافية. المخابرات الباطل هي التي تضلق، ولذلك نحن لا نعرف كثيرا من تلك الخبرات. نعرف جنودا يتابعون شبابا، تارة هؤلاء يقتلون أحد هؤلاء وتارة أحد هؤلاء يقتل أولئك. والحقيقة الباقية هي أننا نعرف أن الجهاد لا يستهدف المسلمين، لا يستهدف نساء الكافرين ولا الصغار للكافرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء ونهى عن قتل الصبيان، ثمة استثناءات سنأتي على ذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن عندما ننظر في وسيلة إعلامية تقول لنا انظروا إلى هؤلاء، هذا أراد أن يتفجر في السوق وهذا أراد أن يقتله هؤلاء، لا ينبغي أن نصدق هذا، لأنه من السذاجة أن نقبل كل ما يأتينا من قبل أولئك وهم الذين يظلمون ويبطشون ويفعلون بالمسلمين الأفاعيل. أيهم نحكم على الإسلام؟ نحن الآن نتكلم عن الذين ينفذون ذلك العمل، هل الذي يقومون به هو من باب قتل المسلمين؟ فإن المعلومة التي تأتي إنما تأتي من قبل وسائل الإعلام. أما المتقرر هو من المعلوم أن كل حاكم لا يحكم بما أنزل الله، فإنه يعتبر قد حكم طاغوت، وكل من حكم طاغوت فهو كافر، وكل من قتل تحت شعاره أو دفع عنه فإنه مقاتل في سبيل الطاغوت. وهذا سنأتي إلى مزيد بيان. فالذين يقاتلون المسلمين ويقاتلون دفاعا عن الشرائع التي ليست هي شرائع أنزلها الله سبحانه وتعالى فلا خلاف في تفسيرهم، نسأل الله السلامة والعافية. هذا نبحث، ولكن الذي نتكلم عنه هنا إنما هو من قبيل إنما هو من باب الجهاد. الذين يجاهدون هل يشرع لهم أن يقتلوا بعض المسلمين؟ لا، نقول لا. وإلى ما جاءنا أنهم قتلوا المسلمين، وهذا قد نراه، قد نرى في وسائل الإعلام شيخا لا لحية، ونرى صبيا قتيلا، ونرى أما مسلمة تبكي وتقول لا إله إلا الله والدماء تسيل عليها وتشكو إلى الله وتقول إن هؤلاء قد قتلوا أولادها وقد قتلوا زوجها. فما الذي نقول؟ نقول لا، والمجاهدون في سبيل الله لا يقتلون المسلمين، والذين يأتون بهذه الأخلاق هم أهل مخابرات، هم أهل ظلم، لا يصدقون أصلا. أضف إلى ذلك أنهم إما أن يكونوا قد أخطأوا، وإما أن يكون أولئك الذين رأينا ليسوا مسلمين، لأن هذا أيضا لكثيرا من الخطر. فقد يكون المرء مواليا لأعداء الله، ومع ذلك يظن البعض أنه من المسلمين بسبب صلاته وصيامه وما إلى غير ذلك. هذا نبحث عندما نتكلم عن هذا حديث صحيح رواه مسلم وغيره. هذا مبحث عندما نتكلم إن شاء الله سبحانه وتعالى عن موضع ما يتعلق بالإمارة والذين كان يؤمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، سنتكلم عن ما يتعلق بالإمامة وعن أحكام ولاة الأمر وما إلى غير ذلك. فهذا مبحث الذي سأل عنه الشيخ آه هو ما يتعلق بالمسلمين الذين يقال إنهم إنما يقتلون المسلمين، والذي تتكلم أنت عنه هو قتال الذين لا يحكمون شرع الله سبحانه وتعالى. فأولئك لا شك يجب الاعتذار عن كل من رفع راية الجهاد في سبيل الله. فهؤلاء قالوا إنهم مجاهدون في سبيل الله ومقاتلون لإقامة دين الله، وأولئك لم يقولوها، قالوا إنهم إن كانوا قالوا ذلك يقاتلون لأجل القانون ولأجل الديمقراطية وما إلى غير ذلك. المهم أنه إنسان لا بد من الأخذ بأحد القولين، نأخذ بقول من أخذ دين الله سبحانه وتعالى شعارا وقال إنه يجاهد في سبيل الله. أما أنك تتكلم عن ضرورة قتال كل من يكفر بالله سبحانه وتعالى، وهذا باب، وقد قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه آيات السير، وأصبح كل، ومن هنا سنجد بإذن الله سبحانه وتعالى مستقبلا أنه لا توجد فائدة كبيرة من دراسة ما يتعلق بدار الكفر ودار الحرب، لأن الكافر أيا كان مباح الدم ومباح المال كما قلت، كل كافر فإنه مباح الدم ومباح المال سواء كان في دار كفر أو كان في دار إسلام. كل كافر يقتل المشركين حيث وجدتموه سواء كان ذلك في دار كفر أو في دار إسلام، إلا باستثناء من ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم وادع البعض وعاهد البعض، فمن كان عنده أمان من إمام مسلم فله ذلك ولا ينبغي قتاله، ومن كان في المسلم من كان عنده صلح مع المسلمين فهو كذلك، من كان رسولا أيضا من الكافرين إلى المسلمين هذا مؤمن، من أجرته أنت أيضا لا نقتله لأنه أجاره مسلم، وكل هذا في مخالفته من الوعيد الشديد ما لا يمكن تصور. ولذلك عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ولذلك أيضا عندما يقتل المرء معاهدا أو صاحب أمان فإنه يحمل يوم القيامة لواء الغدر، نسأل الله السلامة والعافية كما في الحديث الصحيح. فهؤلاء فقط هم الذين يغنوا، أما الآخرون الذين ليس لهم أمان ولا عهد ولا صلح فإنهم يقاتلون سواء كانوا في بلاد الكفر أو في بلاد الإيمان، بشرط واحد هو أن تكون الدعوة قد بلغت. على كل حال الغزل من المعلوم أن الغزل هو ذكر محاسن النساء، لا هو الغزل ذكر محاسن النساء بالشعر هو الغزل، ولا ينبغي للمرء أن يذكر محاسن امرأة زوجها مثلا حي أو يذكر محاسن امرأة في قصة معلومة يمكن أن تجر إلى الفضيحة أو إلى الفتن أو ما إلى غير ذلك. فلان مثلا عندما تكون له زوجة تسمى فلان، إذا ما قام شاعر نادم وقال عليها قصيدة فلا ينبغي أن تردد أنت تلك القصيدة لأن فعله ذلك فعل سيء ومحرم، وتردادك أنت للفعل السيء المحرم هو فعل أيضا محرم سيء، نسأل الله السلامة والعافية. أما ذكر من ما مضى وما فات أو المسائل الوهمية التي يتخيلها كثير من الناس، يذكرون سلمى وليلى ترى شاعرا يبكي على ليلى ويشتاق لسلمى وما عرف سلمى وما رأى ليلى ولا يعرف عنهما شيئا إطلاقا، فهذا يدرس ويتعلم على قدر الحاجة، فإن كان فيه ما هو معين ومفيد على اللغة وحسن التعبير وسلاسة الألفاظ وروعة الأساليب وما إلى غير ذلك حسن جميل، وإن كان المرء يتعلمه لا لذلك وإنما ليعمر به مجالس العشق والغرام فتعلمه لذلك هو أمر حرام، نسأل الله السلامة والعافية. وعلى كل حال فقد صح عند البخاري وعند غيره أن عمر بن الخطاب مر على حسان بن ثابت رضي الله عنه وهو ينشد الشعر بالمسجد فرأى عليه ذلك، أي أنه لاحظ ذلك الأمر، فقام حسان بن ثابت وقال لعمر لقد أنشدته وفيه من هو خير منك، يعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة أصحاب بن زهير ضعيفة لا تصح، أنه أنشأ للنبي صلى الله عليه وسلم المسجد بين يديه بانت سعاد فقلب اليوم مكبول ومقيا من إذرها من يفضل مكبول، هذه ضعيفة. نعم ما ألا نقاتلهم؟ قالوا ألا نقاتلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي بعض الرواية ما صلوا، والحديث رواه مسلم وغيره. ولكن أهل العلم قاطب أن يحملونه على إقامة الدين وعلى أن هؤلاء الأئمة ما داموا يقيمون الصلاة أي ما داموا مسلمين فلا ينبغي الخروج عليهم، ولكن الكفر يأتي من طرق شتى، نسأل الله سلامة العافية. ثمة نواقض لكلمة التوحيد، تارة تكون بالشك وتارة تكون بالجهل وتارة تكون بالقول وتارة تكون بالعمل، وقد بوب لها العلماء خاطبة في كتب الردة. الإمام نسأل الله سلامة العافية قد يكفر، قد يبقى على صلاته، وعندما يقف على الناس يسب الله ويسب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كفر، ومع ذلك يجب الخروج عليه. والعلماء قاطبة يذكرون ذلك. ولذلك عبد القادر محمد سالم المجلسي رحمه الله في كتابه في العقيدة الواضح المبين في أشرف العلوم أصل الدين يقول: وحيثما الإمام نفسه عزل بعجزه عن التولي العجز، وحيث لم يعجز فلن عزالا واعزله، حيث العقل عنه زال واعزله بالكفر برب العالمين. ترك الصلاة باتفاق المسلمين، أي واعزله بالكفر برب العالمين، ثم قال أحب بترك الصلاة. ذمة الكفر هو ليس من قبيل ترك الصلاة، هذا يعزل به، وترك الصلاة أيضا هي مما يعزل به. مسيلمة لا أعرف أنه كان يصلي، على كل حال أصحابه كان يصلي. ومسيلمة على كل حال كان يقول لا إله إلا الله، ويشهد أيضا أن محمد رسول الله، ولكنه يقول إن له والآخر حظا من تلك الرسالة. وأصحابه لم يمنعهم قولهم لا إله إلا الله، ولم تمنعهم صلاة من أن يقال لهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاع. عليكم السلام. عثمان بن عفان لا، لم يشهد بدرا رضي الله عنه، وسنأتي على ذكر ذلك. هو من ضمن زمانية تخلفوا عن بدر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلفهم ببعض المهمات، نأتي على ذكر ذلك عندما نتكلم عن غزوة بدر. في الأجل والمغنم قسم النبي لنذر عن الزحاف غيبي، هؤلاء النفر منهم عثمان بن عفان سنتكلم عنه إن شاء الله. لا أعرف هل هو صحيح، الله تعالى أعلم. نعم إن شاء الله. Thank you. نعم نعم ثم بيعات او بيعتين على الاقل بعد السنة العاشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي بالناس في المواسم. ففي عامه الاول التقى بمجموعة من الخزرج عادمة من يثرب أنياس من المدينة. تكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ودخلوه وأسلموا ورجعوا إلى قومهم. ففي العام القابل في العام الثاني من لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بهم وهو العام الثاني عشر من بعثته صلى الله عليه وسلم قدم 12 من الخزرج. في المرة الأولى قدم 6 وفي المرة الثانية قدم 12 5 منهم من الذين قدموا في العام الأول. وفي هذا اللقاء بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة تسمى ببيعة العقبة الأولى وتسمى ببيعة النساء. فرجعوا إلى قومهم وسميت ببيعة النساء لأنهم إنما بايعوه وفقا لما بايعه عليه النساء بعد ذلك في غزوة الفتح. يا أيها النبي إذا جاءت المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن إلى آخر الآية. فرجعوا إلى قومهم وكلموا الناس عن الإسلام ولم يبقى في المدينة شيء إلا وفيه ذكر للإسلام. وفي العام القابل قدموا مكة وفيها أكثر وهم أكثر من 80 قيل 80 منهم امرأتان. بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية وتسمى بيعة العقبة الكبرى. بعضهم يقول إنها هي بيعة العقبة الثالثة باعتبار اللقاء الأول بيعة. وعلى كل حال صحيح أنهما بيعتان، بيعة العقبة الأولى التي تسمى ببيعة النساء وبيعة العقبة الثانية والتي تسمى ببيعة العقبة الكبرى. اختار منهم النبي صلى الله عليه وسلم 12 نقيبا وجعلهم نقباء على قومهم. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي بهم. هذه البيعة وقعت عند العقبة عند مكان رمي جمرة العقبة وكان قد حضرها نعم في منى وكان قد حضرها العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل انه كان انذاك لا يزال على شركه وقيل انه كان قد اسلم. ونادى الشيطان ينادي في الناس ان بني قيلة قد بايعوا مذمما وجعل المشركون يقولون انه امر دبر بليل. المهم ان العباس حضر وكان يقول لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم في منعه وفي جاه وعز فانهم ان كانوا سيمنعونه مما كان يمنعه منه فهم وذاك. فقالوا انه حبيب عليهم وبايعوه صلى الله عليه وسلم وفقا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم امتحنهم على اساسه يوم بدر. رجعوا وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل معهم في بيعة النساء مصعب بن عمير العبري وعبد الله بن أم مكتوم وكان يقرآن الأنصار القرآن وكان يعلمانهم أيضا دين الله سبحانه وتعالى. فأسلم أسعد بن زرارة وأسلم على يد أسعد بن زرارة سعد بن معاذ. ولما أسلم سعد بن معاذ بن عبد الأشهل قال أن لا يقرب النساء وأن لا يسلم الرجال حتى يسلموا. فأسلموا جميعا ولم يبقى منهم سوى الأصير عمرو بن ثابت بن وحشي الذي قتل يوم أحد شهيد رضي الله عنه. هذه بيعة العقبة وكانت بمثابة مقدمة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجد النبي صلى الله عليه وسلم مقاما أمينا وموطنا مناسبا. كان هذا من قبيل تلك الأمور التي ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بها هجرته. ولما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من المسجد وآخى بين المهاجرين والأنصار وعقد معاهدة مع اليهود إلى غير ذلك. كل هذا أيضا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبدأ الجهاد في سبيل الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبدأ مرحلة إلا وقدم له بمراحل كثيرة، ولكن كما قلنا العبرة بعد كل ذلك إنما هي بكمال الدين لا بالمراحل التي مرت بها دعوته صلى الله عليه وسلم. نعم. صوم ثلاثة أيام من كل شهر متفق على حديثه، حديثه رواه البخاري ومسلم، جاء عن أبي هريرة وعن غير واحد من الصحابة، لكن في رواية عند الترمذي أنها الأيام البيض، في أيام الليالي البيض، في بعض الروايات أنها اليوم الثالث عشر، الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر، في بعض الروايات الرابع عشر، الخامس عشر، السادس عشر، هذه روايات. على كل حال الليالي البيض صومها صحيح، يعني صوم أيامها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا نرى في صحته، الذين قالوا بكراهته لم يقم على ذلك الدليل كما قال خليل بن إسحاق في مختصره وكره سنه البيض، هذا ضعيف لأنه خلاف ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي وعند غيره. يوم الاثنين ويوم الخميس صح أيضا عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى صومهما وقال إنهما يومان يعرض فيهما الأعمال ويحب أن يعرض عمله وهو صائم. يوم الاثنين على انفراد صح في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت ويوم بعثت أو أنزل على الجبل. ثم أيام أخرى كصيام يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من المحرم كما في صحيح مسلم قال إنه يفطر السنة الماضية، في صحيح مسلم أيضا وفي سنن أبي داود أنه قال إن أنا أتيت إلى قابل لأصومن التاسع. صيام يوم التاسع أيضا هو أمر حسن والسنة. ثم يوم عرفة صح عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إنه يكفر السنة الماضية ويكفر السنة القابلة وفي بعض الروايات السنة الآتية، فإنه يكفر السنتين، هذا أيضا مندوب إليه. صيام ستة أيام من شوال هو أيضا في صحيح مسلم وقال إنه يكفر، بل قال إن صيامه كصيام الشهر تماما كما قيل في صيام ثلاثة أيام من كل شهر وذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصوم مطلقا أمر حسن سنة في كل الأيام إلا في أيام معدودة، في العيدين قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما هو متفق عليه عن عمر بن الخطاب وعن أبي هريرة وعن غيرهما. صوم يوم الجمعة على انفراد صح أيضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يوم قبله أو بصيام يوم بعده. صيام يوم السبت اختلف فيه، فمالك قال إن النهي عن صيام يوم السبت إلا فيما افترض علينا حديث كذب وباطل، ومنهم من علله بالاضطراب ومنهم من علله بجهالة بعض رواته ومنهم من قال إنه حديث حسن كابن القيم وغير واحد من أهل العلم، اختلفوا في صيام يوم السبت على انفراد، ومنهم حكم أنها عن صومه حتى مع غيره من الأيام. صيام أيام التشريق مكروه هو الآخر، وجاء أيضا فيه النهي ولكنه حديث ضعيف، ولكن ثمة ما يدل على كراهته على الأقل، حديث مسلم في حديث نصيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فليست هي أيام صيام، هذه الأيام فقط في صيامها ما فيه، أما غير ذلك من الأيام فليصوم المرء ما شاء الله. وقد تقرأ في صحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا؟ أيام التشريق. مالك الله تعالى أعلم، لا أعرف ما نقل عن مالك في الموضوع. فقط خليل ندب إلى صيام ثلاثة أيام من الشهر، ولكنه اشتريها أن تكون هذه الأيام وأيام الجمعة. الله تعالى أعلم، لا أعرف. تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة المأسدة صوت شبكة شموخ الإسلام.